وسلم: اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى قضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبغسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يزال النقل مستمرا عن الخفيف في هذه العقيدة الحموية وفي هذه النقول المتواصلة فوائد عظيمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مغزى من هذا كما ذكرنا في عدة مواطن، ومنها ما سبق معنا في الأسبوع الماضي من تصريح ابن خفيف بأنه رد على هؤلاء. واليوم الكلام مستمر عن هؤلاء الضلال الزنادقة، وأعني ما أقول وأعرف معنى ما أقول، وهم القائلون، نسأل الله العافية والسلامة، بوحدة الوجود. هؤلاء القائلون بهذا الكلام الباطل والضلال المبين يسقطون الشريعة عن طائفة من الناس، وهم هؤلاء الذين يزعمون لهم أنهم وصلوا إلى مرتبة تسقط عنهم فيها التكاليف، وهذه موجودة عند الصوفية، وغلاة الصوفية كلهم عليها وكتبهم دالة على هذا، فوحدة الوجود منتشرة فيهم جميعا. فوافقوا الجهمية الحلولية في هذا الجانب، الذين يرون الله في كل مكان، كما قيل لجهم: أين إلهك؟ أفي السماء؟ قال: لا. فالأرض؟ لا. أين؟ قال: إن شئتم قولوا هذا الهوى، تردد في الفضاء. فهؤلاء هم الصوفية الحلول، فهؤلاء هم الجهمية الحلولية النفاع، يوافقونهم هؤلاء الصوفية في هذا الجانب في وحدة الوجود، وهذه الوحدة هي التي يسمونها الأحدية، نسأل الله العافية والسلام. فمن هنا سيأتي الكلام على هؤلاء عند ابن خفيف رحمه الله، حيث يقول: ونعتقد، يعني هو وهؤلاء الشيوخ الذين نقل عنهم من علماء التصوف على المعنى الذي ذكرناه، أن العبودية لا تسقط عن العبد ما دام له عقل، ما دام يعقل ويعلم بعقله ما له وما عليه، يعرف الذي له ويعرف الذي عليه، يعرف الخير والشر، الصواب والخطأ، الحق والباطل، الجيد والردي ونحو ذلك. فما دام عقله فيه ويعلم بسببه هذه الأمور فالأحكام لازمة له، وهو مكلف بالأحكام هذه، ولا تسقط عنه إلا بالشروط الواردة في الأحكام الشرعية وفي الأوقات التي تنطبق عليها هذه الاستثناءات. فيبقى على أحكام القوة والقدرة والاستطاعة، لأن هذه العبودية لم تسقط عن الأنبياء. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم تسقط عن الصديقين، ولم تسقط عن الشهداء، ولم تسقط عن الصالحين. فمن زعم أنه قد سقطت عنه التكاليف بوصوله إلى مرتبة من المراتب فهو ضال مضل، نسأل الله العافية والسلام. لأن الله جل وعلا لم يجعل أمدا لعمل الإنسان وتكليفه سبحانه وتعالى له ما دام عاقلا إلا الموت. فقوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا صريح في الرد على هؤلاء. ولكن هم يفسرون اليقين بتفسيرات باطلة، وهو أنهم إذا وصلوا إلى مرتبة الأحدية سقطت عنهم هذه التكاليف. ومرتبة الأحدية عندهم كما قلنا تعني وحدة الوجود، يعني أن العبد كما قال قائلهم: العبد ربه والرب عبده، فليت شعري من المكلف؟ لأن الله جل وعلا عما يقوله هؤلاء الضالون علوا كبيرا قد حل في هذه المخلوقات التي اتحد بها، وإذا كان كذلك فكيف يكون هذا العبد عابدا؟ كيف يكون هذا العبد عابدا؟ لأن الحقيقة عندهم التي وصل إليها التي هي أحكام الأحدية، وهي أن الله يتجلى في هذه المخلوقات ويتحد بها، إذا اتحد بها تجلى فيها حينئذ يكون العبد رب والرب عبد. فصدق هذا القائل على مذهبهم الخبيث، اتحد الرب بالمربوب بالعبد والخالق بالمخلوق، فمن هو المكلف؟ خلاص هذا كلامهم. فهذه تطلق عندهم على هذا المعنى تبسيطا للكلام وتسهيلا له، وإلا كلامهم فلسفي كلام طويل. المقصود هذا هو مقام الأحدية، يصل إلى وحدة الوجود، فيتحد ربنا تبارك وتعالى بخلقه، فحينئذ تكون النتيجة العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، ما عاد فيه مكلف، خلاص انتهى. فيخرج حينئذ من ايش؟ من العبودية إلى ما يسميه ابن خفيف فضاء الحرية. ما هو فضاء الحرية؟ سقوط التكاليف عنه، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا أعمال صالحة بجميعها، كل ما يفعله هو حر مأذون له فيه، في ترك الأوامر وفي اجتناب وفي ارتكاب النواهي، عياذا بالله من ذلك. وهذا ما يقوله إلا شر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان كذلك فهذه الحرية، هذا الخروج يسمونه الخروج إلى فضاء الحرية، يعني لم يعد مقيدا بأحكام الشريعة، صلي صم زكي حج لا تفعل كذا افعل كذا، هذا خرج منه انتهى، لأنه قد بلغ إلى درجة لا يسأل فيها عما يفعل ويترك. فهذه التي يسمونها بأحكام الأحدية التي هي الضلال المبين. أحكام الأحدية معنى إيش؟ إسقاط العبودية والخروج عن التكاليف الشرعية، وافعل ما شئت مما حرم ولا تفعل ما شئت مما أمر، المهم أنك خرجت إلى فضاء الحرية، أنت حر تفعل أو لا تفعل الذي يحلو لك. فهذا هو المسمى عندهم بفضاء الحرية. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، فالتقييد بالشرائع انتهى عندهم، وصلوا إلى هذه الدرجة. فلما وصلوا إلى هذه الدرجة قالوا خلاص سقط عنهم كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ضلال مبين. ولذلك إذا قرأتم، وأنا ما أريد أن أطيل في هذا، إذا قرأتم في طبقات شيوخ الصوفية رأيتم مصداق هذا الكلام في تراجمهم ماذا يفعلون من المنكرات. لماذا؟ لأنهم على هذا الاعتقاد الخبيث خرجوا مما؟ خرجوا من التكاليف، انتهى، سقطت عنهم أحكام الشرع ويفعلون حينئذ ما يشاءون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول وهو سقوط التكاليف، لأنهم بلغوا إلى هذه المرحلة، مرحلة إيش؟ الأحدية، ويفسرون قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بخلاف ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عن الجميع وما فسره علماء الإسلام وما عليه أهل الإسلام جميعا أن اليقين هو الموت. اعبد ربك حتى يأتيك الموت ما دمت عاقل على قدر استطاعتك في التكاليف، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما دمت تعقل لا تسقط عنك التكاليف. أما هؤلاء يفسرون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين بهذا الذي ذكرناه قبل قليل. فيقول المصنف: من قال بهذا فهو كافر لا محالة. الحمد لله. هل نحن حكمنا عليه الوهابية؟ أسألكم، نحن حكمنا؟ لا. هل هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا. مدرسة ابن تيمية؟ لا. هل هم الحنابلة؟ لا. إذن الحاكم من هو؟ شيخ من كبار الذين يعظمونهم هم، وهو بريء منهم بدلالة نقل هذه الجمل في الاعتقادات التي تنقض كلامهم، وهم يعترفون بإمامته ويوقرونه. هذا كلامه، لماذا لا تأخذون به؟ وصدق رحمه الله، من زعم هذا الزعم واعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر زنديق. من قال إن أحدا من الناس يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فيها ولا يخاطب بحلال ولا حرام وهو يعقل وليست عنده الأعذار المعروفة عند علماء الإسلام، لا شك أن هذا كافر زنديق عياذا بالله من ذلك. يستثني من اعتراه علة أو آف فصار معتوه. المعتوه المجنون، المجنون هذا معلوم، رفع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق، الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فمن صار معتوها مجنونا هذا لا تكليف، سقط عنه التكليف ولو كان مثل الحديد قوة، لأن مناط التكليف هو العقل. فما دام قد زال عنه العقل وصار مجنونا فهذا معتوه لا تكليف عليه. والمبرسم يعني الذي أصيب ببلاء في رأسه، أصيب ببلاء في رأسه فأصبح مجنونا أو شبه مجنون، ما يعني فمثل هذا خبل كما يسميه العامة، خبل ما له عقل. كذلك اختلط عقله، الاختلاط على نوعين: اختلاط كامل صاحبه لا يدري شيئا حتى ابنه لا يعرفه، هذا ما عاد عليه شيء لأنه شبيه بالمجنون. المختلط الذي يصحو أحيانا ويفيق أحيانا ويغيب عقله إيش أحيانا، فهذا في وقت إفاقته يكلف، وإذا ذهب عقله فلا تكليف عليه. أو لحقه غشية، الغشية اللي الغيبوبة تسمى اليوم، يعني أغمي عليه، دخل في إغماء. زمان العوام عندنا يقولون غشي عليه، جت غشية يعني دخل في غيبوبة بلغة العصر، أغشي عليه، غشي على عقله، دخل في غيبوبة، منسلح في المستشفى يأكل يشرب لكن ما يعقل، في غيبوبة، هو يؤكل عن طريق الإبر، يشرب عن طريق الإبر ونحو ذلك. تأتي إليه يفتح بعيونه فيك، ينظر فيك، لا يعرفك وفي غيبوبة، العقل ذاهب. فكذلك هذا هو ما هو مجنون الذي يؤذي الناس، لكنه لا عقل، لا ذهب في هذه الغيبوبة، زال عنه أحكام التكليف لأن عقله ذهب، تمييزه ذهب، معرفته ذهبت. فلذلك هذا من كان على هذا النحو فالأحكام لا تلزمه. فمن زعم أن أحدا غير هؤلاء ممن ذكر ومن هو ملحق بهم ممن لهم الأعذار يسعه الخروج عن ملة الإسلام وترك الأحكام والتكاليف، فهذا خارج عن الشريعة، زنديق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلم الله: من زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زعم، قال سلمك الله: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم. من زعم ومن ادعى أنه يعرف مقامات الناس عند ربنا تبارك وتعالى وأقدارهم عند ربنا تبارك وتعالى من غير طريق الوحي فهو خارج عن الملة. من زعم أنه يعرف أقدار الناس ومقامات الناس عند ربنا تبارك وتعالى من غير طريق الوحي فهذا خارج عن الملة. من زعم أن فلان في الجنة وفلان كافر عند الله في النار وأنت ترى أحواله وزعم أن هذا مقامه عند الله من المرتبة التي هي كذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا إخبار عن أمر غيبي ليس لنا أن نصل إليه إلا بطريق الوحي. كيف تعلم مقامات الناس عند الله وتعلم أن هذا مرضي عنه عند الله وهذا مغضوب عليه عند الله وهذا محبط الله عمله وذاك قابل لله الله عمله؟ ها؟ كيف تعلم هذا إلا بالوحي؟ فإذا لم يكن وحي فهذه زندقة. لماذا؟ لأنه قول على الله بغير علم، ولأنه قول عن أمر الغيب ليس عنده عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، وهذا يرد به أيضا على غلاة الصوفية الذين يدخلون من شاء من أتباعهم الجنة، خلاص أنت ترك معي ترك أنت في الجنة ومنزلك كذا ومنزلتك كذا عند الله، هذا ما هو معه هذا من أهل النار أو هذا حرم الله عليه الجنة لأنه ليس من أتباعه. وهذا موجود في كتب الصوفية الغلاة يتبجحون به، سادات الطرق رؤوس هذه الطرائق. وإذا أردتم أن تقرأوا في كتبه فقط تجدون هذا الكلام. فهذا الذي يعنيه ابن خفيف بهذا النقل: من زعم الإشراف، يعني من ادعى أنه يعلم مقامات الناس وأقدارهم عند الله سبحانه وتعالى وأحكامهم ومراتبهم عند الله من غير الوحي فلا شك أنه خارج عن الملة. لما؟ لأنه مدعي لعلم الغيب، مدعي لعلم الغيب، هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأن هذا يختم له بخير وهذا يختم له بشر، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ويقسم الناس بغير علم عن الله ورسوله، فهذا لا شك أنه قائل بالباطل وقائل على الله بما لم يقله ومدعي لعلم الغيب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم، لأنه ادعى علم الغيب وقال على الله بغير علم، ونصب نفسه في مقام ليس له، مقام الأنبياء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا بما أوحاه الله إليه، يسأل عن الشيء لا يعلمه فيقول لا أعلم صلوات الله وسلامه عليه، فيأتيه الوحي من السماء من ربه تبارك وتعالى. فهؤلاء قد أحلوا أنفسهم مرتبة فوق مرتبة النبوة، نسأل الله العافية والسلام، لأن حتى الأنبياء لا يخبرون من الغيب إلا بما أخبرهم الله به، لأن الله قد استأثر بعلم الغيب، قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أما الفراسة فالفراسة حق، ونحن معاشر أهل السنة نقول بها، وهي نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء واختار من عباده، فيخطر لهم الشيء في قلوبهم يقولونه فيقع على ما قالوا. بسبب هذا النور الذي قذفه الله في قلوبهم يقولون الشيء فيقع كما قالوا، لأن الله تبارك وتعالى قد أنار قلوبهم، فيعرفون في هذا الجانب ما لا يعرفه غيرهم، لأنهم يرون بنور البصيرة، يرون بنور البصيرة، وعموم الناس ممن لم يصلوا إلى رتبتهم في إيمانهم ويقينهم وقوة مراقبتهم وإخلاصهم وإحسانهم يرون بعين البصر فيقصر عنه نظرهم، يرون بأبصارهم، وهؤلاء يرون ببصائرهم التي نورها الله جل وعلا، فيقولون الشيء أو يخطر لهم الشيء فيقولونه وغيرهم لا يخطر بقلبه ولا ببصيرته فيقع كما قالوا. وهذا يختص الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده، ومن أراد أن يتوسع في هذا فلينظر في كتاب الفروسية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قد تكلم على ذلك، وأيضا كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى كما أشار إليه عندكم المحشي. والأصل في هذا معشر الأحبة قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والمتوسمون هم المتفرسون، المتوسمون هم المتفرسون. ومن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذان دليلان من الكتاب والسنة يبينان لك هذا الأمر. فإذا نظرت إلى هؤلاء الصالحين الذين ذكرنا أوصافهم تجد كلامهم يتطابق. وكما قلت لكم يعني لو نظرتم في كتاب ابن القيم كتاب أنا قلت الفروسي المدارج مدارج السالكين فإنك ترى هذا. لما؟ لأنه تحدث عليه المناسبة هنا عند الصوفية في منازل السائرين. نعم في منازل السائرين. لا ما هو في المدارج في المدارج هذا خطأ. الشاهد من نظر في الجمل التي ساقها ابن القيم وغيره من أهل العلم في هذا الباب فإنه واجد من ذلك عجبا. ونحن نذكر بس مثال واحد أنا جنحت إليه لأنكم كلكم تعرفون، وهو الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا من أهل العلم والصلاح، وإذا أدبرت عرفها الناس العامة كلهم يعرفونها. لماذا؟ لأنها قد انكشفت. لكن أهل العلم والدين والصلاح يعرفونها من حين ما تقبل، يقول لك هذه كذا، احذر كذا، لا تفعل كذا. كيف يعرف؟ نور يقذفه الله في قلوب هؤلاء المتوسنين فيختصون بذلك، يسبقون به غيرهم في معرفة الأمور كأنهم يرونها حقيقة، أمامهم نافلة. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. نعم. قال سلمكم الله: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير العيب والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها. نعم، قوله: ومن زعم أن صفاته، يعني صفات الباري تبارك وتعالى، قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي، يعني القوة، كما قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، يعني ليست من الصفات، يعني بقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني صاحب القوة. ويشير إلى غير الأيد فهو حلولي. لماذا؟ لأنه يزعم أن الله يحل في بعض العباد، وهذا الذي شابه فيه هؤلاء الضلال الحلوليون. الضلال شابه النصارى في هذا الباب، ولذلك أخذ عليهم هذا. والذين أرادوا أن يتملصوا منه صاروا على طريقة صاحب البردة، دع ما ادعته النصارى في نبيه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يعني احذر أن تقول بس إيش لاهوت وناسوت وابن الله بس، وما عدا ذلك قل ما شئت. يعني المعنى لو وصلت إلى هذا ولم تقله باللفظ ما عليك إشكال، بس أن تتجنب اللفظ. إذن هذا من التحيل على الضلال، لأن العبرة ليست بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني بالحقائق. فإذا كنت لا تقول بهذه اللفظة وتحتال بألفاظ أخرى تؤدي نفس هذا الغرض، هذا لا يعفيك. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله يحل في بعض العباد من قال هذه المقالة وهم أهل الحلول والاتحاد كما ذكرنا في أول الكلام، هم غلاة المتصوفة كالحلاج ومن كان على طريقته كابن عربي وأمثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة، يصلون إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الزندقة. وإذا وصلوا إلى هذه المرتبة فلا تسأل عنهم، لأنهم شابهوا النصارى في قولهم هذا باعتقادهم أن الله قد حل في بعض خلقه، والنصارى تعتقد أن الله حال في من؟ في عيسى. بل النصارى يقول شيخ الإسلام أفضل منهم على كفرهم وضلالهم، يعني ليس معناه أن النصارى على حق، لكن مع كفرهم جعلوه حالا في الأنبياء، والأنبياء أفضل من بقية الناس. أما هؤلاء جعلوه حال في كل واحد من هؤلاء، وهم من أخبث الناس الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، الذين يخرجون عن تكاليف الشريعة. فهل هؤلاء خيار لا أشرار؟ فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة والله يحل فيهم، فالقول بأن الله حال في هذا الصنف من الناس على أنه كفر وضلال كقول النصارى في عيسى، إلا أن النصارى أنظف في كفرهم، جعلوه في عيسى وهو نبي، أما هؤلاء فجعلوه في كل فاجر، نسأل الله العافية والسلام. فهم من هذه الناحية شر من النصارى، حتى ما يأتيني آتي ولا يفهم ماذا أقول ويحملني ما لا أقصد، هذا كلام شيخ الإسلام موجود. المقصود أن هؤلاء زنادقة ضلال، وقوله ماذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، وهي قضية الأرواح وأنها مخلوقة، ونعود إن شاء الله تعالى إليها فيما سيأتي من الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.